نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين والمسلمين والمسلمات. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في كتابه طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد، وإذا قلت والمسلمين تشمل الرجال والنساء المسلمين. الله يحسن عملك، جزاك الله خير يا شيخ. لكن لا بأس، لأن الله قال إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، يجوز، لكن ما يلزم الالتزام بذكر المستمعات أو المسلمات أو ما يلزم، لكنه لا بأس. الله يحسن إليك يا شيخ. قال رحمه الله تعالى في طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ومن كتاب منهاج السنة 128، ومن العلوم علوم لو علمها كثير من الناس لضرهم ذلك، ونعوذ بالله من علم لا ينفع. وليس من الفلسفة، يظهر أنه يمثل لهذا بعلم الفلسفة. نعم، أحسن الله إليكم. ونعوذ والمنطق وما نعم. ونعوذ بالله من علم لا ينفع، وليس اطلاع كثير من الناس بل أكثرهم على حكمة الله في كل شيء نافعا لهم، بل قد يكون ضارا. قال تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. 129. والاحتجاج بالقدر حجة داحضة باطلة باتفاق كل ذي عقل ودين من جميع العالمين، والمحتج به لا يقبل من غيره هذه الحجة إذا احتج به في ظلم ظلمه إياه وترك ما يجب عليه من حقوقه، بل يطلب منه وترك ما يجب عليه من حقوقه، بل يطلب منه ما له عليه ويعاقبه على عدوانه عليه. وإنما هو من جنس شبه السفسطائية التي تعرض في العلوم، ولا يحتج به أحد إلا مع عدم علمه بالحجة بما فعله. فإذا كان معه علم بأن ما فعله هو المصلحة وهو المأمور وهو الذي ينبغي فعله لم يحتج بالقدر. وكذلك إذا كان معه علم، يعني الاحتجاج بالقدر يعني حجة العاجز. نعم. وإذا كان أحسن الله إليكم، وكذلك إذا كان معه علم بأن الذي لم يفعله ليس عليه أن يفعله، أو ليس بمصلحة، أو ليس هو مأمورا به، لم يحتج بالقدر، بل إذا كان متبعا لهواه بغير علم احتج بالقدر. 130. فالرسل صلوات الله عليهم بعثوا بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، فأتباع الرسل أكمل الناس في ذلك، والمكذبون للرسل انعكس الأمر في حقهم، فصاروا يتبعون المفاسد ويعطلون المصالح، فهم شر الناس. 131. تكليف ما لا يطاق على وجهين: الأول ما لا يطاق للعجز عنه، كتكليف الزمن المشي، وتكليف الإنسان الطيران ونحو. كتكليف الأول الزمن يا شيخ. إيه؟ أحسن الله إليك. على وجهين بعده. وتكليف الإنسان الطيران ونحو ذلك، فهذا غير واقع في الشريعة. والثاني ما لا الفائدة. سمي شيخ. تكليف ما لا يطاق. نعيدا. إيه؟ قال رحمه الله: تكليف ما لا يطاق على وجهين. نعم. الأول ما لا يطاق للعجز عنه. نعم. كتكليف الزمن كذا يا شيخ. الزمن. الزمن أحسن الله إليكم. كتكليف الزمن المشي. نعم. وتكليف الإنسان الطيران ونحو ذلك، فهذا غير واقع في الشريعة. والثاني ما لا يطاق للاشتغال بضده كاشتغال الكافر بالكفر، وهذا واقع. الطيران الآن ممكن؟ لا، الطيران نعم. الآن الطيران الإنسان ممتنع أن يطير. الآن الإنسان إذا ركب طائرة هو يطير ولا يطار به؟ يطار، تطير به الطائرة، هو ليس بطائر، يطير محمولا. نعم، أحسن الله إليكم. والثاني ما لا يطاق للاشتغال بضده كاشتغال الكافر بالكفر، وهذا واقع ولا ينبغي أن يعبر عنه أنه لا يطاق. الثانية والثلاثون بعد المئتين، أهل السنة يقولون إن العبد له قدرة وإرادة وفعل، وهو فاعل حقيقة، والله خالق ذلك كله كما هو خالق كل شيء، كما دل على هذين الأصلين نصوص الكتاب والسنة وهو الواقع. الثالثة والثلاثون بعد المئتين، حسن أحسن الله إليكم. نعم يا محمد.